بعد بقائه في مستشفى في برلين لمدة 32 يوماً، خرج المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يعتقد أنه سمم بغاز أعصاب نوفيتشوك، وأوضح الأطباء المعالجون له أن حالته الصحية في تحسن وأن الشفاء التام ممكن. فمن هو أليكسي نافالني؟ ولماذا تعرض للتسميم؟ ومن هي الجهة المستفيدة من إلحاق الأذى بهذا الشخص؟ ولماذا يحاولون إسكاته؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم. أليكسي نافالني هو ناشط سياسي ومعارض روسي ومحام، تلقى تعليمه في جامعة ييل الأمريكية، ويعتبر الخصم السياسي الأكثر قوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لمع اسم نافالني في الإعلام كضحية لمحاولة قتل، وحازت قضية تسميمه على اهتمام أوروبي ودولي بالغ، وأدت إلى توتر جديد بين البلدان الأوروبية وموسكو. بدأت قصة المعارض الروسي أليكسي نافالني في شهر آب أغسطس الماضي، وبالتحديد يوم 20 منه، حين شعر نافالني بالإعياء عندما كان على متن طائرة عائدة من سيبيريا إلى موسكو، مما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ليحصل على العلاج الطارئ في مستشفى في سيبيريا قبل أن يتم نقله إلى ألمانيا في 22 من آب أغسطس الماضي. وهناك تبين أنه تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك السامة للأعصاب، والتي طورها خبراء سوفييت لأغراض عسكرية، إذ أظهرت اختبارات السموم التي أجريت في معمل تابع للجيش الألماني أن نافالني تم تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره في العهد السوفيتي. وكشفت بعض التحقيقات أن التسميم تم في غرفة فندق بمدينة تومسك السيبيرية، وذلك من خلال زجاجة مياه بلاستيكية تم تقديمها من الفندق إلى نافالني. وبالرغم من جميع الخلاصات التي توصلت إليها مختبرات ألمانية وفرنسية وسويدية في هذا الموضوع، جاء الرد الروسي الرسمي على الواقعة بالرفض التام لاحتمال التسميم. نافالني ذو 45 عاماً كان قد أمضى 24 يوماً في قسم العناية المركزة في مستشفى ألماني، ودخل في غيبوبة مستحدثة طبياً استفاق منها في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وتم فصله عن جهاز التنفس الاصطناعي حين أشار الأطباء إلى أن حالته بدأت بالتحسن وأنه كان يستجيب للمحفزات اللفظية. لكن الأطباء أوضحوا أيضاً إلى أنه من الصعب تحديد التأثير الطويل الأمد لعملية التسميم، خاصة أن نافالني لا زال بحاجة إلى العلاج الطبيعي بشكل يومي ولم يستعد السيطرة الكاملة على جسده بعد. قضية نافالني تسببت بتوتر في العلاقات الروسية الألمانية بعدما وجهت برلين إنذاراً إلى موسكو بفرض عقوبات عليها إذا لم تتقدم بتوضيحات حول قضية تسميم نافالني، حتى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت قد أشارت إلى أن ما حدث قد يكون له تداعيات على مشروع أنابيب غاز نورد ستريم 2، وهو مشروع بقيمة 10 مليارات يورو يتم إنجازه تحت بحر البلطيق، ومن المفترض أن يضاعف هذا المشروع من شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا. ألمانيا كانت قد تحدثت عن أدلة قاطعة أن نافالني الخصم الأبرز للرئيس الروسي قد تعرض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي استخدم من قبل أجهزة روسيا السرية في الهجوم على العميل السابق سيرجي سكريبال الذي تعرض لحادث مشابه في مدينة سالزبوري الإنجليزية عام 2018. وانضمت كل من فرنسا وبريطانيا إلى ما بات يعرف بحلفاء نافالني، وعبر السياسيون الغربيون عن قلقهم من قضية التسميم، إذ طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بشرح كيفية تسميم المعارض الروسي نافالني، كما طالب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول تفاصيل ما حدث. حلف الناتو أيضاً طلب من موسكو تقديم معلومات حول غاز الأعصاب وتفسيرات بشأن تسميم المعارض الروسي، وقال يانس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أو الناتو إن روسيا يجب أن تتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تحقيق دولي محايد حول ما حدث. كما صدر بيان مشترك عن وزيري الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هيكو ماس أكدا فيه ضرورة تحديد هوية المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وإحالتهم إلى العدالة. فيما تعالت الأصوات من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني حول ضرورة اتباع نهج أوروبي واضح وموحد وصارم ضد روسيا بعد التأكد من تعرض منتقد الكرملين أليكسي نافالني للتسميم. وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما حدث بأنه أمر مأساوي وفظيع ويجب ألا يحدث، وأنه سيكون غاضبا جدا في حال التأكد من الرواية الغربية حول تعرض أليكسي نافالني للتسميم. وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في تغريدة على تويتر أن الشعب الروسي لديه الحق في التعبير عن آرائه بشكل سلمي دون الخوف من أي عقاب من أي نوع، وبالتأكيد ليس بالمواد الكيماوية. كما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين أن ما حدث للمعارض الروسي أليكسي نافالني هو عمل حقير وجبان، وأن مرتكبي هذا التسميم يجب أن يحاكموا. جميع ردود الأفعال هذه من الاستنكار الأوروبي إلى الغضب الأمريكي لم يغير شيئاً من الرواية الرسمية للكرملين، إذ استمر النفي من الجانب الروسي، ورفض المسؤولون الروس أي اتصالات دولية حول تحقيقات بعملية التسميم، حتى أن موسكو لم تبدو متأثرة بالاتهامات الغربية واكتفت بالتشكيك في رواية استخدام السم. وكان الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد صرح في أوائل شهر أيلول سبتمبر الجاري أن كل محاولات ربط روسيا بأي طريقة كانت بما حصل غير مقبولة، مؤكداً أن كل هذه المحاولات عبثية. كما صرحت وزارة الخارجية الروسية بأنه حتى إذا تم بالفعل استخدام غاز الأعصاب من نوع نوفيتشوك فليس من الضروري أن تكون روسيا منشأه. من الجهة الأخرى، فإن رواية مساعدو نافالني إلى جانب التقارير الطبية الألمانية تؤكد أن استخدام نوفيتشوك يظهر أن أجهزة الأمن الروسية هي وحدها المسؤولة عن الهجوم، وأن ما حدث جاء بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً. ووصف ناشطون قصة نافالني بأنها أول استخدام معروف للأسلحة الكيماوية ضد معارض بارز على الأراضي الروسية. وأشارت بعض الوسائل الإعلامية إلى أن بوتين قال في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتقد أن معارضه الشرس سمم نفسه بغاز نوفيتشوك. كما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية نقلاً عن بعض المصادر أن الزعيم الروسي وصف نافالني بأنه مثير للمشكلات على الإنترنت وادعى المرض في الماضي. كما زعم الكرملين أن التقارير الطبية بشأن التسميم غير دقيقة. أما نافالني فرد مازحاً عبر حسابه على إنستغرام قائلاً إنه حضر نوفيتشوك في مطبخه الخاص وأخذ منه وجبة خفيفة على متن الطائرة، ثم استلقى كالأحمق في غيبوبة لمدة 18 يوماً. ونستمع بهذا الخصوص إلى مداخلة ضيف حلقتنا الأستاذ الصحفي زياد الرئيس. طبعا بكل تأكيد نحن اعتدنا دائما على روسيا ومن قبلها طبعا الاتحاد السوفيتي أنهم يعملون بشكل دائم على تطوير الأسلحة البيولوجية والانخراط في إنتاج مزيد من الغازات، سواء كانت الغازات السامة ما تعرف بغازات الأعصاب أو الغازات التي هي تنشر الجراثيم ما تعرف بالأسلحة الجرثومية. ما حصل مؤخرا يعني نستطيع أن نقول من عام 2018 إلى المرحلة الحالية عمليات التسميم التي حصلت خارج الأراضي الروسية من قبل أجهزة مرتبطة بروسيا يؤكد أن هناك حرب حقيقية تشنها روسيا، ليس فقط على عملاء سابقين لها أو ربما جواسيس سابقين يعملون لصالح القوات الروسية أو يعملون ضد القوات الروسية، بل أيضا هي تستهدف أمن الدول الأخرى، وهذا يؤكد أنها قد تنخرط في عمليات تصفية سياسية في دول أخرى، وهذا حصل سابقا يعني عام 2004 كان للروس دور في محاولة تصفية أحد مرشحي المعارضة الأوكرانية ممن طبعا يعارض الوجود الروسي أو الهيمنة الروسية على أوكرانيا، وأيضا حصلت أكثر من حادثة لم يستطع طبعا التحقيق إثبات أن الروس هم من كانوا خلف هذه الواقعة، لكن كل شيء كان يدل على الروس. بالتالي نحن الآن أمام تطور جديد في هذه الحرب، عدم التزام روسيا بالمعاهدات الدولية التي تدعو إلى وقف إنتاج وتطوير هذه الأسلحة البيولوجية، وهذا يعيدنا إلى ما حصل في سوريا عندما كان لدينا تقارير تؤكد أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا كان جزء من التجارب الروسية. يعني حصل هذا تماما، نستطيع أن نؤكد ذلك، وكان للروس اهتمام خاص بعمليات التفتيش لتدمير مسارح الجرائم التي حصلت في سوريا، سواء كان ما حصل في خان شيخون وما حصل بعده في مدينة دوما مؤخرا عام 2018 عندما استخدم أحد أنواع الأسلحة الكيماوية وأدى إلى وفاة تقريبا 43 شخص بينهم أطفال ونساء، وأصيب قرابة 200 شخص. وتحاول روسيا لغاية الآن نفي استخدام الكيماوي، وساهمت بتدمير مسرح الجريمة وساهمت بإحراق مسرح الجريمة. هذا يؤكد أن الروس كان لهم يد في هذا الأمر. والأمر في سوريا يعود أيضا إلى عام 1986 عندما نفذت تجارب في البادية السورية على المعتقلين السياسيين بواسطة أسلحة كيماوية قيل أنها مطورة لدى الاتحاد السوفيتي، وبالتالي هي عمليات تجارب. هذا يؤكد أن روسيا لا تزال منخرطة بتطوير هذه الأسلحة، ولا تزال إذن هي تخترق كل المعاهدات والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص، وهذا أمر خطير جدا. أعتقد أنه يعني يتوجب على العالم أن يتخذ قرار بشكل جماعي أن يوقف هذا الأمر، وأن يضع لروسيا حدود في هذا المجال، خاصة أن روسيا لديها تحالف مع أنظمة دكتاتورية تدعو إلى القتل والعنف. نتحدث هنا عن النظام السوري، النظام الإيراني، وبالتالي قد تكون هذه الأسلحة بمتناول حلفائها، وهي حقيقة كذلك، وهذا سيؤثر بكل تأكيد على استقرار العالم. ظهر اسم نوفيتشوك آخر مرة في الإعلام عام 2018 عندما تعرض الجاسوس الروسي المنشق سيرجي سكريبال وابنته يوليا لاعتداء في مدينة سالزبوري البريطانية في شهر آذار مارس عام 2018، ورقد الأب وابنته مدة طويلة في المستشفى وهما يصارعان الموت إثر هذا الاعتداء. حينها اتهمت الحكومة البريطانية روسيا بالوقوف وراء محاولة قتل سكريبال وابنته بعد خروج تقارير تؤكد أن السم الذي تعرضا له هو سم يؤثر في الجهاز العصبي، ولا يوجد مكان آخر في العالم غير روسيا تنتج هذا النوع من السموم. كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وصف الجاسوس الروسي المنشق بأنه خائن وحثالة، مضيفاً أن وسائل الإعلام صورت سكريبال على أنه مدافع عن حقوق الإنسان على الرغم من أنه قد خان بلاده. الرد الأوروبي على محاولة اغتيال سكريبال منذ ما يقرب من سنتين جاء قوياً، إذ طردت 20 دولة أكثر من 100 دبلوماسي وجاسوس روسي، ما وجه ضربة قوية لشبكات جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح موسكو في الغرب. كلمة نوفيتشوك باللغة الروسية تعني الوافد الجديد، وتشير إلى مجموعة من غازات الأعصاب المتقدمة التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وفي التسعينيات وبعد أن كان إنتاجه سرياً، كشف كيميائي روسي يدعى فيل ميرزايانوف عبر وسائل الإعلام عن وجود سم نوفيتشوك. وبعد سجنه تمكن هذا الدكتور الكيميائي من الهرب لاحقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشر الصيغة الكيميائية لهذا السم في كتابه أسرار الدولة، مؤكداً أنه لم يتصور أن هذا السم سيتم استخدامه في عمليات قتل وتصفية، فقد كان الهدف من إنتاجه في الأساس هو استخدامه في ساحة المعركة بواسطة القذائف أو القنابل. ويعتقد أن نوفيتشوك أكثر سمية بخمس إلى ثماني مرات من غاز الأعصاب VX الذي استخدم لتسميم الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية عام 2017، كما أن نوفيتشوك أكثر خطورة وتعقيدا من غاز السارين، وبعض أنواعه يبدأ تأثيرها بشكل سريع جدا في غضون 30 ثانية إلى دقيقتين. أحد أهم خصائص سم نوفيتشوك هي أنه يصعب تحديده، وليس هناك دراسات مستفيضة تسهل فهمه مقارنة بغازات الأعصاب الأخرى، ولا توجد بيانات علمية رسمية بشأن مدة بقائه في جسم الإنسان واستمرار تأثيره. وكغيره من غازات الأعصاب، يعمل نوفيتشوك على منع وصول الرسائل من الأعصاب إلى العضلات، مما يتسبب في انهيار العديد من وظائف الجسم الحيوية. روسيا هي الدولة التي صنعت غاز الأعصاب نوفيتشوك، وهي التي اختبرته وحولته إلى سلاح كيماوي، وبالتالي فإنها أتقنت دورة استخدامه بالكامل. وتعود أعمال التطوير الخاصة بغازات الأعصاب إلى الحقبة السوفيتية التي توقفت في عام 1992. وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة قد أعلن عام 2017 أن المخزونات الحالية من غازات الأعصاب تم تدميرها، إذ أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التدمير الكامل لما يقرب من 40,000 طن من الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها روسيا. كان هذا في شهر أيلول سبتمبر عام 2017. لكن المفارقة تكمن في أن نوفيتشوك لم يتم الإعلان عنه أصلاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، كما أوضح البروفيسور أليستر هاي من جامعة ليدز في بريطانيا. ويرجع السبب وراء هذا إلى أن المواد الكيماوية الداخلة في تركيب وتطوير نوفيتشوك ليست مدرجة في قائمة المواد الكيماوية المحظورة. سياسة الاختيال والتصفية التي تتبعها روسيا خاصة خارج أراضيها ليست بالشيء الجديد، ففي عام 2006 تم تسميم ضابط المخابرات السوفيتية السابق والمنشق ألكسندر ليتفينينيكو بالبولينيوم الإشعاعي الذي وضع له في كأس الشاي وتوفي على أثره في إحدى مستشفيات لندن. وخلص تقرير استخباراتي بريطاني حينها إلى أن مقتل الجاسوس الروسي السابق كان بموافقة الرئيس فلاديمير بوتين. وفي ذلك الوقت اعتبر العديد من النشطاء أن عدم وجود رد قوي من الغرب شجع المتشددين في الكرملين على معاقبة أولئك المستهدفين الذين يعتبرون خونة للدولة الروسية في الخارج. لكن اليوم في عصر الفضاءات المفتوحة يبدو أن المشهد برمته قد اختلف، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تمكن من خلالها الناشط أليكسي نافالني من جمع الملايين من المتابعين الشباب في مقاطع الفيديو الشهيرة الخاصة به، والتي يفضح فيها الأنشطة الفاسدة التي تقوم بها إدارة بوتين. الأمر الذي خلق لهذا الشخص دائرة واسعة من الأعداء الذين يرغبون في رؤيته بعيداً عن المجال العام. ومع كل هذا، فإن فريق نافالني صرح بأن المعارض الروسي ينوي العودة إلى روسيا لاستكمال عمله، فيما ينتظر الرأي العام العالمي طريقة رد الحكومات الغربية على الاستخدام الأخير هذا لسم الأعصاب نوفيتشوك ضد شخصية سياسية عامة، وكيف من الممكن أن يؤثر ما حصل على عمل المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن الأسلحة الكيماوية عالمياً. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن قضية تسميم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، وعن ردود الأفعال الدولية التي وجهت أصابع الاتهام للدولة الروسية، كما قدمنا لكم مستمعينا بعض المعلومات حول غاز نوفيتشوك هذا السلاح الكيماوي القاتل. شكرا جزيلا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.